مخاوي الليل خاوى الليل بالقمرة، وإذا ظلم الليل لا تمشي وتسري به، يا مخاوي الليل خاوى الليل بالقمرة، وإذا ظلم الليل لا تمشي وتسري به، في عتمة الليل يتوي ضامرك جمرة، وتحسي في وحدة توحش لوهيبة، في عتمة الليل يتوي جمرة، لمحت في كل حزن بالبشرة السمراء، وإن شفت ما عفت لجلك طحت بمصيبة، أنا لمحت فيك الحزن بالبشرة السمراء، وإن شفت ما عفت لجلك طحت بمصيبة، لأنك من أهل العزوم بصدق ما تمرى، أهل المواقف جميع الخلق تدريبا، لأنك من أهل العزوم بصدق العزوم ما تمرى، والنامي ما قلت أجامل به ولا أمره، حقيقة الطيب وأهل الطيب تمشي بها، النعم ما قلت أجامل به ولا أمره، حقيقة الطيب وأهل الطيب تمشي بها، يمخاوي الليل خاوى الليل بالقمرة، وإن أظلام الليل لا تمشي وتسري به، في عتمة الليل يسوي غامرك جمرة، وتحس في وحدة توحش بواحد